السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الصلاة الوسطى. قال حدثني يحيى بن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها، فأمنت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن رافع انه قال: كنت اكتب مصحفا لحفصه ام المؤمنين، فقالت: اذا بلغت هذه الايه فاذنني، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها اذنتها، فاملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر، وقوموا لله قانتين. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن حصين عن ابي يربوع المخزومي انه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاه الوسطى صلاه الظهر. قال: وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاه الوسطى صلاه الصبح. قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فهذه جملة من الأحاديث ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة لبيان موضع الصلاة الوسطى التي جاء التنويه بذكرها وتخصيصها بمزيد المحافظة مع جملة الصلوات المفروضة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد خاض أهل العلم في بيان موضع هذه الصلاة واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، توصلت الأقوال إلى نحو 7 أقوال رئيسة، وزاد بعضهم في العدد، لكن هذه الأقوال 7 هي الأقوال التي ذكرت فيها الأدلة. وأولها أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، هذا الذي عليه جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم، وذلك لما ورد في خصوص هذه الصلاة وأنها هي الصلاة الوسطى من الأحاديث الكثيرة، حتى ادعى الطحاوي رحمه الله أنها متواترة، والمقصود بالتواتر هو الكثرة التي تمنع أصحابها من أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يتواردوا على الكذب، وهو القول الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإن كان القول عنه الوارد لأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح صحيحا أيضا، لكن القول بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى هو المحفوظ مؤخرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله، أو كما ثبت عفوا في تفسير ابن جرير، وروى ذلك الإمام أحمد وغيره أنه قال: كنا نرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح أو صلاة الفجر، حتى سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا الحديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر قد خرجه أصحاب الصحيح، وهو صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكذا هو ثابت عن عبد الله بن مسعود صريحا في الصحيح أيضا أنه قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وعليه نقول إن القول المستقر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما ثبت عنه أنه قال: كنا نرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر أو الصبح، حتى سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وذلك في غزوة الأحزاب حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر حتى خرج وقتها، في رواية حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وفي رواية أنهم صلوها بين المغرب والعشاء، والجمع بينهما أنهم شغلوا عنها حتى احمرت أو اصفرت، ثم لما استعدوا لها أدوها بعد غروب الشمس. ساق الإمام مالك رحمه الله هذا القول الأول في هذه المسألة، وهو القول الصحيح، وهو أن الصلاة العصر أو أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وسيأتينا عن الإمام مالك رحمه الله أنه رجح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وقوله فيه قوي لولا أن الأحاديث لا تسعفه، وبخاصة أنه أورد في آخر الباب عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان: الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وقد بينا بأن علي بن أبي طالب قد رجع عن هذا بعد سماعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. والإمام مالك رحمه الله قد رجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وذلك في قوله: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهذا صريح في قول أو في رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، حيث قال الإمام مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم: قال الصبح هي الوسطى، قال الصبح هي الوسطى، لأن الظهر والعصر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل، والصبح فيما بين ذلك. هذا التوجيه الأول، كون الصبح بين صلاتين نهاريتين وبين صلاتين ليليتين، الأوليان هما العصر والظهر وهما نهاريتان، والثانيتين وهما المغرب والعشاء وهما صلاتان تقعان بالليل، فكانت الصبح التي يتجاذبها الليل والنهار هي الوسطى. هذا تعليل الإمام مالك الأول. ثم قال: وهي أقل الصلوات قدرا، وهي أقل الصلوات قدرا، من حيث عدد ركعات هذه الصلاة وهما ركعتان. ثم قال: والظهر والعصر تجمعان، والمغرب والعشاء تجمعان، ولا تجمع الصبح مع شيء من الصلوات. هذا التوجيه الثالث، كون الظهر والعصر تجمعان والمغرب والعشاء تجمعان، جعل من الصبح صلاة وسطى. التوجيه الرابع والأخير للإمام مالك في اختياره أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح قوله رحمه الله: وهي كثيرا ما تفوت الناس وينامون عنها. ولهذا حظ الله جل وعلا على مزيد العناية بها، لأن الناس يكثر منهم النوم عنها والتخلف عنها. لأجل هذه الحيثيات التي ذكرها الإمام مالك كان رأيه واختياره في أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. هذا هو القول الثاني الأقوى بعد القول الأول الذي اختاره الإمام مالك رحمه الله. منهم من قال لأن الصلاة الوسطى هي الظهر، هذا ثابت من حديث زيد بن ثابت كما ذكر الإمام مالك. ومنهم من قال هي المغرب، لأن المغرب وتر بين أشفاع، فالظهر شفع والعصر شفع والعشاء شفع والفجر شفع، فكانت المغرب بين هذه الأشفاع ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى. ومنهم من قال بأن الصلاة الوسطى هي العصر والصبح لمزيد فضلهما، لأن الملائكة تحضر هاتين الصلاتين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ذكر في الحديث أن ملائكة النهار يصلون العصر ثم يعرجون بعمل النهار، وملائكة الليل يصلون الفجر ويعرجون بعمل الليل. ومنهم من قال بأن الصلاة الوسطى هي مبهمة مخفية أخفيت كما أخفيت ليلة القدر، وهذا القول قد رجحه جمع من أهل العلم، منهم أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، ومن المتأخرين المبارك فوري، وهو قول مستند على دفع التعارض بين الأدلة الواردة في تحديد موضع الصلاة الوسطى. قوله الصلاة الوسطى أو باب الصلاة الوسطى، كلمة الوسطى هو تأنيث الأوسط، هو تأنيث الأوسط، والأوسط من الشيء هو الأعدل، هو الأعدل من كل شيء. الأوسط في الأشياء هو الأعدل من كل شيء، منه قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أكثر عدلا وأكثر خيارا، أي أمة وسطا، أي أمة خيارا أعدل الأمم. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن هذا قول الشاعر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أوسط الناس من طرا في مفاخرهم، يا أوسط الناس طرا من مفاخرهم، أو يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم، وأكرم الناس أما برة وأبا. ذكر الإمام مالك في الحديث الأول، وهو حديثه عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. أبو يونس لا يعرف اسمه، يعرف بكنيته ولا يعرف اسمه. أخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، وأخرج له مسلم في صحيحه، وكذا أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وهو من ثقات التابعين. وهذا الحديث ثابت صحيح، فإسناده صحيح لا إشكال فيه، وهو من شرط مسلم رحمه الله. عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرتني، أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا. هذا قبل أن يستقر أمر المسلمين على مصحف عثمان، كان الناس كل واحد منهم يكتب له مصحفا، يأتي بالكاتب ويقرأ عليه ما يحفظ من القرآن، فيكتب كل واحد مصحفا لنفسه. ومن فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخذ هذه المصاحف كلها وأحرقها ولم يبق منها شيئا بعد أن جمع الناس على مصحف واحد نسخ منه عددا وبعث به إلى الأمصار، وهو المصحف الذي يتداوله الناس إلى اليوم. فكل المصاحف التي يتداولها الناس اليوم إنما هي مستلة أو مأخوذة من مصحف عثمان، ولهذا يقال الرسم العثماني. ولهذا لا يجوز لمن يكتب المصحف أن يخالف هذا الرسم الذي اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه أن قيض لهذه الأمة علماء اعتنوا بهذا الفن من العلوم، وهو علم جليل القدر عظيم المنزلة، وهو علم الرسم الذي حفظ به كتاب الله تبارك وتعالى. فعائشة رضي الله عنها أمرت أبا يونس مولاها أن يكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي فأعلمني قبل أن تكتبها، وهي قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أبو يونس: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. تلاحظون أن هناك جملة زائدة على ما في المصحف الذي استقر عليه المسلمون، وهو كجملة وصلاة العصر. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا محفوظ أيضا عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها في حديث مالك، أيضا عن زيد بن أسلم من طريق آخر، عن عمرو بن رافع، عن عمرو بن رافع العدوي مولاهم المدني، وهو مقبول. عندما نقول مرتبة مقبول في الراوي معناه حيث يتابع، فإن لم يتابع على حديثه، يعني إن لم يأتي حديث يتابعه عليه، فإن حديثه يبقى ضعيفا. وهذا الراوي قد تابع على حديثه. قال عمرو بن رافع: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين. ومثل هذا مثل الذي سبقه، وأن هذا كان قبل أن يستقر أمر المسلمين على مصحف عثمان. فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت: وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فالجملة نفسها التي وردت على لسان عائشة من كتاب الله تبارك وتعالى هي الواردة عن حفصة، وهي جملة وصلاة العصر. ومثل هذا أيضا ثبت عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها من طريق عبد الله بن أبي رافع مولاها، عن أم سلمة رضي الله عنها أنه قال: عبد الله بن أبي رافع: أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا انتهيت إلى آية الصلاة فأعلمني. قال: فأعلمتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر، وليس فيها كما سبق من حديث عائشة وحفصة وصلاة العصر، بل في رواية أم سلمة هي صلاة العصر. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح كما قال الألباني رحمه الله. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أن المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وجملة وصلاة العصر الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها وحفصة الواو فيها وصلاة العصر، الواو هذه التي فيها قد قال بعض أهل العلم إنها للعطف، والصحيح أنها ليست للعطف، وإنما هذه الواو للتفسير والبيان، وهذا موجود في لغة العرب، الواو هنا للتفسير والبيان وليست للعطف، لأنها إن كانت للعطف فتكون هناك صلاة العصر، صلاة الوسطى التي أمر الله بالمحافظة عليها خصوصا، والأمر بالمحافظة على صلاة العصر، لأن في قولها في قول الله تبارك وتعالى الذي كان يقرأ عندهم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فالأمر هنا بالمحافظة على الصلاة الوسطى، وإن كانت الواو للعطف، وأيضا المحافظة على صلاة العصر، وهذا غير مقصود. لماذا؟ لأنه قد ورد في حديث أم سلمة الصحيح أنها فسرت الوسطى بصلاة العصر، وجاء تفسير هذا في آثار كثيرة جدا عن الصحابة فسروا الصلاة الوسطى بصلاة العصر، كما في حديث علي الذي ذكرناه، وكما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصريح الذي فيه الصلاة الوسطى صلاة العصر، وكذا عند أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فتبين بهذا أن هذه الواو في قولها في قول عائشة رضي الله عنها فيما كانت تحفظه من القرآن وصلاة العصر، الواو إنما هي للتفسير والبيان وليست للعطف. قد يقول قائل ما محل هذه القراءات وهي غير موجودة في مصحفنا، ما محل هذه القراءات من الأحكام أو التلاوة؟ ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كلاما جيدا في تعليقه على حديث عائشة رضي الله عنها، قال رحمه الله حديث عائشة فيه ما يدل على مذهب من قال فيه، على حديث عائشة قال فيه ما يدل على مذهب من قال إن القرآن نسخ منه ما ليس في مصحفنا اليوم، وهذا لا إشكال فيه، فإن هذا موجود وثابت في النصوص الصحيحة في أمثلة كثيرة من القرآن ما نسخ وليس ما يوجد منه حرف اليوم في مصحفنا. قال رحمه الله والنسخ الموجود في هذا القرآن على ثلاثة أضرب أو على ثلاثة أوجه. قال الوجه الأول ما نسخ خطه وحكمه وحفظه، ما نسخ خطه وحكمه وحفظه فنسي أصلا وصار لا يقرأ به أصلا، والمقصود من قوله ما نسخ خطه وحكمه وحفظه يعني رفع خطه من المصحف وليس حفظه أو ليس حفظه على وجه التلاوة، ولا يقطع بصحته على الله تبارك وتعالى، ولا يحكم به اليوم أحد. ومن هذه أو مثال هذا النوع من النسخ الوارد في القرآن الكريم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه كان مما يتلى من القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذه الجملة كان مما يتلى من القرآن، لكن لا وجود له اليوم الآن، لا يعني خطا غير موجود في المصحف، وليس هو موجود حكما، وليس هو مما يحفظ من القرآن الكريم. ومثل هذا أيضا ما ثبت أيضا من قول الله تبارك وتعالى فيما كان يتلى: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثانيا، ولو أن له ثانيا لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري عن أنس قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر. فهذه الآية أيضا مما نسخ أصلا تلاوته وحكمه وحفظه. ومنه قول عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات ثم نسخنا ب5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هذه الآيات غير موجودة أصلا في مصحف عثمان. وقول عائشة وهن وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، أي أن الناس ظنوا أنها ما زالت من القرآن لقرب عهد نسخها من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثلة من هذا كثيرة. هذا النوع الأول من النسخ الوارد في القرآن الكريم. النوع الثاني الوارد في القرآن الكريم، ومن هذا النوع الأول ما جاء في الحديثين أو الثلاثة الذين ذكرناهم، وهو حديث عائشة وحفصة وأم سلمة، وهو في قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فكلمة وصلاة العصر مما نسخ خطه، لكن بقي حكمه، وهو القسم الثاني الذي ذكره ابن عبد البر، أن من القرآن ما ينسخ أو ما نسخ خطه وبقي حكمه، ما نسخ خطه وبقي حكمه. ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في كتاب الحدود قال: لولا أن يقول قوم زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. لولا أن يقول قوم زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضايا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: فقد قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما نسخ ورفع خطه، وهو غير موجود في القرآن الكريم وفي مصحفنا، وحكمه باق، وهو الحكم في الثيب الزاني أي المتزوج الزاني، فإنه يرجم حتى الموت، وهذا الحكم باق إن شاء الله تعالى، وهو الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة. القسم الثالث من أقسام النسخ الواقع في القرآن الكريم: أن ينسخ حكمه ويبقى خطه يتلى في المصحف. أن ينسخ الحكم يعني يرفع، وأن يبقى خطه وألفاظه تتلى، وهي من القرآن الذي يصلي به المسلم. هذا كثير جدا في القرآن الكريم، ومن أبرز أمثلته ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كيف؟ لا مشيطة ربصنا، الآية التي بعدها: متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت المرأة في أول الأمر تحتد عن زوجها عاما كاملا، يعني المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى في الحداد عاما كاملا. ثم نسخ هذا الحكم، لكن هذا القرآن بقي يتلى وبقي من ضمن المصحف في قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا. فنسخ حكم العام إلى حكم الأربعة عشر الأربعة أشهر وعشرة أيام تحتدها المرأة التي توفي عنها زوجها. هذه أنواع النسخ الواردة في القرآن الكريم. فهذه الآثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكنه أوردها رحمه الله لبيان أن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر. سمعوا مني أحمد دوخوش، بعد ما قررنا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الإمام مالك أورد هذه الأحاديث لبيان أن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر بل هي صلاة أخرى، بدليل أن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها ذكروا في آية الصلاة وصلاة العصر بالعطف، فكانت صلاة العصر معطوفة على الوسطى، وإذا كانت صلاة العصر معطوفة على الوسطى فلن تكون هي الوسطى، لأن العطف يدل على المغايرة، لأن العطف يدل على المغايرة. ورجحنا أن هذه الواو ليست للعطف وإنما هي للتفسير والبيان، بدليل حديث أم سلمة الذي هو نفسه المروي عن عائشة وحفصة، وفيه تفسير الوسطى حيث قالت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وأيضا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة. ثم أورد الإمام مالك حديثه عن داود بن الحسين عن ابن يربوع المخزوم، وابن يربوع منسوب إلى جده، وهو عبد الرحمن بن سعيد، وهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ينسب إلى جده وهو تابعي ثقة، أنه قال: سمعت زيد بن ثابت يقول: الصلاة الوسطى صلاة الظهر، الصلاة الوسطى صلاة الظهر. لماذا قال زيد بن ثابت؟ لأن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، استنادا إلى سبب نزول هذه الآية، حيث أخرج أبو داود وغيره عن زيد بن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: ما دام أن هذه الآية نزلت عقب هذا فدل هذا على أن الظهر هي المتوسطة. لماذا قال؟ لأنها أو هذا من جهة الأثر، وأما من جهة النظر قال: فلأنها تقع في وسط النهار، وأنها تتوسط بين الصلوات ووقعت في وسط النهار. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بلغه الثالث أو الرابع عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وهو ثابت عنهما، الذي رواه مالك عنهما ثابت عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وذكرنا عن الإمام مالك وجه كون الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، قلنا هو قول قوي لولا ما دفعه من الأحاديث الصحيحة عن جمع من الصحابة وهو الذي عليه جماهير أهل العلم في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ولما ثبت صريحا عن عبد الله بن مسعود وهو من هو في القرآن الكريم حيث قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. أخرج عبد الرزاق أو أخرج عبد الله بن أحمد عفوا أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم وابن جرير في التفسير من طريق سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش أنه سأل عبيدة ابن عمرو السلمان أنه سأل زر بن حبيش سأل عبيدة بن عمر السلماني، وهذا الوحيد الذي على وزن فعيله عبيدة، وباقي الرواة كلهم بالتصغير عبيدة إلا هذا فإنه على فعيله وهو الوحيد في الرواة. زر بن حبيش سأل عبيدة بن عمر السلماني قال: قلت لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا كله إسناد أو إسناده صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فترجح من جملة ما ذكرنا أن صلاة أو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت من حديث أم سلمة وعائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. فالرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال: وحدثني عن مالك بن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان. قال: وحدثني عن مالك بن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جبر بن عبد الله كان يصلي في ثوب واحد. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في قميص واحد. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو إماما. ثم انتقل الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى باب آخر متعلق بستر العورة في الصلاة، وعنون له يحيى ابن يحيى: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. والمذهب أن ستر العورة سنة ليس بواجب، هذا المشهور في المذهب أن ستر العورة سنة وليس بواجب، وعلى هذا بعض أهل العلم. والذي دلت عليه السنة أن ستر العورة واجب في الصلاة بل هو شرط في صحتها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: غط الفخذ فإن الفخذ عورة، وهو من جملة الزينة التي أمر الله جل وعلا باتخاذها في قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسلم مطالب بأن يستر عورته في الصلاة، وأن يتحرى في ذلك، وأن لا يستهين، سواء كان هذا المصلي رجلا بحيث يجتهد أن لا يصلي في ثوب شفاف يصف ما تحت الجلد، أو في ثوب ضيق يصف العورة وإن لم يشف العورة بحيث يصف ويحدد أماكن العورة، وهذا كثير في زماننا وللأسف الشديد، فإن بعض إخواننا هدانا الله وإياهم إلى الصواب وسدد خطاهم وأعانهم على فعل البر، يأتون إلى المساجد ويصلون في بذلات رياضية أو في سراويل جنس ضيقة جدا تتحدد بها عوراتهم، وهذا يعني فيه من التعنت وفيه من الاستهانة بالصلاة وفيه من الاستهانة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن ذلك أداء كثير من الشباب هداهم الله الصلاة عليهم أثواب مكتوبة مرقومة إما في ظهرها وإما في صدرها، والعجب أن بعض المكتوب يكون اسم رجل من الكفار، سواء كان لاعب كرة قدم أو كان أحد المشهورين، وهذا لا ينبغي أن يحصل من المسلم، لأن المسلم مأمور أن يأتي إلى المسجد في زينة هي زينة المسلم، وأحسن زينة يتزين بها المسلم عند أداء الصلاة هو أن يأتيها بقميص، لأن هذا هو الأكمل في ستر العورة، وهو الأكمل في التزين بهذه الصلاة، لأن المسلم سيقبل على الله تبارك وتعالى، فأحرى به أن يختار لنفسه ثيابا لائقة. أنا رأيت بعض الناس يعني في خروج للعمل كما يقولوا توعنا بكري، يعطي روحه طريحة يسقم روحه مليح، يحدد روحه يخرج محدد من كلش من فوق للتحت، لكن إذا جاء المسجد يجيب سيرفاتمو قديمة فيها السبيغة مفتوحة مشلوقة كما يقول سروال شلقة اللي فيهم السنسلة هذوك، السنسلة مخسرة ويجيب بها وطالقها مدرب القاع ويجي للمسجد. أنا أقول والله هذا من الاستهانة بالصلاة، لأن هذا الذي يأتي إلى المسجد سيأتي ليناجي ربه جل وعلا. تخيل أنك داخل على الله تبارك وتعالى، تخيل، هذا غير واقع، إن لنا لا ندخل على الله، لكن يتخيل المسلم أنه داخل على الله وأنه حقيقة سيناجي ربه جل وعلا. الأحرى أن يختار لنفسه لباسا لائقا، وأن لا يلبس أي شيء جاء على أو جاء في طريقه. وأما النساء فما أكثر تساهلهن بالصلاة وبلباس الصلاة، بعضهن تصلي وثوبها إلى نصف ساقها وخمارها صغير جدا لا يكاد يغطي شعر رأسها، فإن غطت شعر رأسها ظهرت أو ظهر ظهرها، وإن غطت ظهرها ظهرها ظهر شعر ناصيتها وظهر لحم رقبتها، وبعضهن ربما صلت بثوب إلى أنصاف اليدين، هذا كله من التهاون بالصلاة. وأكثر النساء وللأسف الشديد يصلين ولا يسترن أقدامهن، والواجب أن تستر المرأة ظهور قدميها، مش شرط تلبس قاشر، لكن لا بد أن تلبس ثوبا طويلا بحيث يستر ظهور قدميها، فإن ظهر بطن قدمها في سجودها فلا حرج في ذلك، لكن لا بد أن تستر ظهور قدميها. فإن كان لا يوجد عندها ثوب طويل يستر ظهور قدميها فلتلبس جوربا تستر بها قدميها، لأن القدمين للمرأة عورة ولا يجوز أن تبدي قدميها، وينبغي أيضا أن تسبغ ستر يديها، وكذا أن تتلفع بمرط أو بثوب يستر شعر رأسها ولا يظهر منها إلا الوجه. فالمسلم لا بد أن يتحرى في ستر عورته. ذكر الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى، وقد استهله بحديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة. وعمر بن أبي سلمة أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد المخزوم، هو زوج أم سلمة أم المؤمنين الذي توفي وحزنت عليه حزنا عظيما، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: وأين أفضل من أبي سلمة؟ فقال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فدعت الله عز وجل بهذا الدعاء فأخلفها الله تبارك وتعالى بأفضل من أبي سلمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن أبي سلمة هو عمر بن عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، هو صحابي صغير، ولد في السنة الثانية للهجرة، وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولد في الحبشة لما كانت أمه مهاجرة في الحبشة، ومات سنة 83 بالمدينة على الصحيح. عمر بن أبي سلمة قلت كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تربى في حجره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة. الاشتمال، قال صاحب القاموس: اشتمل الرجل بالثوب أداره على جسده كله. اشتمال، وأن يأتي الإنسان بثوب، الثوب يكون مفتوح وهوش مفصل على الجسم، فيأتي بهذا الثوب ويديره على جسده من فوق للتحت، هذا ما يسمى بالاشتمال في اللغة العربية. والاشتمال نوعان: نوع جائز ونوع منهي عنه. أما النوع الجائز فهو المبين في حديث عمر بن أبي سلمة، حيث قال: يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، يعني يجيب الثوب اللي من جهة اليمين، الطرف اللي من جهة اليمين يرميه على عاتقه الأيسر، والطرف الذي في جهة اليسار يرميه على عاتقه الأيمن، فيغطي به جميع جسده ويأمن سقوطه. ما معنى يصلي في ثوب واحد؟ يعني ليس معه داخل هذا الثوب شيء، يعني لو سقط منه هذا الثوب لانكشفت عورته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عندما يصلي في ثوب واحد يخالف بين طرفيه على منكبيه، لأن أهل العلم قد اختلفوا في تحديد موضع العورة، ذهب الأكثرون إلى أن العورة هي من السرة إلى الركبة، وهذا القول هو القول الصحيح، وهي عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وهل يجوز أن يصلي المسلم مغطيا ما بين السرة والركبة؟ نقول ذهب إلى جوازه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن الصلاة من غير تغطية العاتقين مع وجود ما يغطي العاتقين صلاة غير صحيحة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. فالواجب على المسلم إذا كان ساترا جسده بين سرته وركبته، إذا أراد أن يصلي لا بد أن يضع شيئا على عاتقه يستر به عاتقه. قد يقول قائل: وهل إذا كان يلبس صح ما عندناش اسمها بالعربي، أصحاب المشرق يقولوا لها الفانيلا، صحية اسم وحنا نقول له تريكوتبو، عربية تعنا خير، عربية تعنا خير خطاش مفهومة. بعض الرجال ربما صلى بهذا ال تريكوتبو، بصح اللي مقصوص الذراعين، يعني فيه زوج سبتات، زوج سبتات يشدوا العاتقين. هل تجوز الصلاة بهذا الثوب أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه لأن هذين الحزامين إنما يقعان على أصل الرقبة، والعاتق هو من جهة المنكب يتوسط بين المنكب وبين أصل الرقبة، هذا هو العاتق، هذا هو العاتق، وليس هذا هو العاتق، هذا أصل الرقبة هنا، هذا أصل الرقبة، والعاتق بين المنكب وبين أصل الرقبة وهو هذا. فإذا كان عليه ثوب فيه يعني حزامين يغطيه هذا الجهة اللي هي العاتق، لأنه كان بعض التريكوات يعني مقطع من جهة المنكب سوا ماشي منها، فالصلاة فيه جائزة. ما إذا كان السبتات جايين على أصل العنق فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. طيب إذا كان ساتر ما بين سرته وركبته ووجد ما يغطي به عاتقه من فوق، مثل مثلا إزار ولا مثلا منشفة كبيرة، لا حرج في أن يضعها ولو برز صدره، فالصلاة صحيحة ولا إشكال، لأنه قد وضع على عاتقه ما يستر هذين العاتقين. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أو صلى في ثوب واحد وتحت الثوب ليس عليه شيء، ولهذا كان يخالف عليه الصلاة والسلام بين طرفين، طرف الأيمن يرميه على جهة اليسار وطرف اليسار يرميه على جهة اليمين. وقال بعض أهل العلم: والأحوط أن يربط الطرفين خلف العنق حتى يأمن سقوط هذا الثوب، لأن أهل العلم اتفقوا على أن الأفضل أن يصلي المسلم في ثوبين: ثوب يتزر به يجعله من جهة الأسفل، وثوب يجعله من جهة الأعلى. لكن كان في وقت شدة وفاقة، كان الصحابة لا يملكون ثوبين، ليس كل أحد يملك ثوبين، بل أغلبهم يملك ثوبا واحدا. ومن هذا الباب كان ينبغي على من صلى في ثوب واحد أن يخالف بين طرفيه حتى يأمن سقوط هذا الثوب فيتعرى وتنكشف عورته. هذا النوع الأول من أنواع الاشتمال، وهو نوع جائز وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الذي يسمى باشتمال الصماء، اشتمال الصماء، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله، حيث رآه يشتمل في ثوب ضيق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزر بهذا الثوب وأن لا يشتمل به، لأنه ثوب ضيق، إذا اشتمل به ودور على جسمه كامل ستنكشف عورته لأنه ضيق وصغير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إزارا، يعني من جهة السرة للتحت، هذا ما يسمى بالإزار، لأنه كان إزار وكان رداء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يجعل ثوبه الضيق أن يجعله إزارا وأن يتزر به. لماذا؟ لأنه لما اشتمل به أعاقه وربما أدى إلى انكشاف عورته، فإن لم يؤدي إلى انكشاف العورة أدى إلى منعه من الإتيان بمشروعات الصلاة، من ذلك رفع اليدين بأريحية والتفريج في التفريج بين يديه في الركوع والسجود وغير ذلك، فإن كان الثوب ضيقا منعه من هذا كله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. ومن أنواع اشتمال الصماء كما قال بعض أهل العلم، وأن يلتحف بثوب ولا يجعل ليديه مخرجا، واحد يلبس قميص وما يدخلش يديه في اليدين، يخليهم هكذا الداخل ويصلي، هذا من اشتمال الصماء، هذا من اشتمال الصماء، وليس منه أن يضع يعني ثوبه على عاتقه. بعض الناس مثلا يكون عنده معطف، ها معطف، معطف هذا يجي يرميه فوق ظهره ويصلي، هذا لا يدخل في اشتمال الصماء. لماذا؟ لأن يديه حرتان طليقتان، يحط المعطف على على على كتفه، اليدين تعورهم حرتان بحيث يرفع يديه ويأتي بما يتيسر له من مشروعات الصلاة. فإن التحف بثوب وجعل يديه محرومتان من الإطلاق فإن هذا أيضا من الاشتمال المنهي عنه، وهو اشتمال الصماء. ذكر الإمام مالك هذا الحديث الأول، ثم ذكر حديثه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مسائلا، وهذا السائل مجهول لم يعثر عليه، وقيل إنه ثوبان رضي الله عنه، لكن الذي جزم به المحققون أن هذا السائل مجهول غير معروف، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان، وهذا استفهام إنكاري، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وما دعاك بأن تسأل هذا السؤال وغالب الناس لا يملكون إلا ثوبا واحدا، ومعناه أن الصلاة في ثوب واحد جائز، إلا أنه ينبغي على المسلم إن صلى في ثوب واحد أن يتحرى بأن يكون هذا الثوب ساترا لعورته، وأفضل هذا الثوب الواحد الذي يستر به العورة هو القميص الذي تؤمن معه جميع هذه المحذورات من تكشف العورة ومن المنع من أداء مشروعات الصلاة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه أيضا عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد، فقال نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك، فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي على المشجر. وهذا ليبين أبو هريرة بأن الصلاة في ثوب واحد جائز، مع أن ثيابه معلقة في المشجب. تعرفوا المشجب وش هو؟ بورتمونتو احنا نقول له، ها في لغتنا التي صارت فرنسية. المشجب، ثياب أبو هريرة معلقة في المشجب، والمشجب يعرفه أهل اللغة بأنها عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها، وكان الرعاة يفعلون هذا، يجعلون ثلاثة أعواد فيعلقون في واحد السقاء وفي الآخر أغراضهم الأخرى. فكان أبو هريرة رضي الله عنه ثيابه معلقة لكنه يصلي في ثوب واحد ليبين بأن الصلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب جائزة ولا حرج فيها، إلا أن المسلم ينبغي عليه أن يتحرى عدم سقوطها من على جسمه. ثم ذكر مالك بلغه عن جابر رضي الله عنه أنه كان يصلي في الثوب الواحد كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا، وثيابه على المشجب، هذا أيضا لبيان الجواز، وأن الصلاة في ثوب واحد غير متعلقة بالضرورة، بل يمكن أن يصلي المسلم في ثوب واحد مع وجود الثياب. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخه الكبير ربيعة الرأي، أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي أيضا في القميص الواحد، وقلنا إن الصلاة في القميص أفضل من جميع الأثواب، لأن القميص تؤمن معه أو يؤمن معه ستر العورة، وأيضا يؤمن معه ترك ما يتعلق بالصلاة من فضائل وسنن وغيرها. ثم ذكر أيضا حديثه أو بلاغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. مثل هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا يصلي في ثوب واحد ضيق فنهاه وأمره أن يتزر به. وقد حصل وأن اعترض رجل عن جابر بن عبد الله لما رآه يصلي في ثوب واحد، فقال له الرجل: أو تصلي في ثوب واحد؟ فقال جابر: فعلت هذا ليراني أحمق مثلك، فعلت هذا ليراني أحمق مثلك، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحدنا إلا ثوب واحد. ونلاحظ أن جابر رضي الله عنه شدد في النكير على هذا الرجل، لأنه لم يحسن السؤال بل أساء الأدب مع العلماء، وهو جابر رضي الله عنه، فلو سأل سؤالا أفضل من أن ينكر على جابر وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. شدد الإمام مالك، وهذا من ورعه رحمه الله، لأن من صلى في القميص الواحد أن يجعل على عاتقه فوق القميص ثوبا أو عمامة، مبالغة في الستر وفي أخذ الزينة للصلاة. هذا ما يتيسر في هذا المجلس، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا وإياكم من فضله.